يسني الأجانب على حزب العمل الكوري ومناعته. قال كل من رئيس المنظمة التايلندية لدراسة فكرة جوتس ومدير معهد كيم إل سونغ الجيني لدراسة العلوم الزراعية إن تاريخ حزب العمل الكوري الذي يستحل من تشكيل اتحاد إسكواد الإمبريالية تم تدريسه بالانتصارات والأمجاد. وأشاد قائلين بأنه ليس في هذا العالم حزب مثل حزب العمل الكوري الذي دفع أجرة الثورة والبناء بصورة مدفرة دون أدنى ركود وتردد وتراجع وانحراف خلال الفترة الطويلة. قال صابر البلول رئيس الكرسي لكلية السياسة في جامعة دمشق السورية إنه لا يقهر حزب يواصل تاريخه وتقاليده العظيمة بمتانة، مؤكدا أنه يثق بأن قضية جوتس الثورية المستحلة من اتحاد إسكواد الإمبريالية ستشهد إكمالا باهرا تحت القيادة المجربة والمحنكة لحزب العمل الكوري الذي يمثل المارشال المحترم كيم جونغ الرجل العظيم الفذ النادر.